أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حسني بصري رحمتي إخواي قوري لبيت بتنشت قومك داروشت وهم يضحكون ويلعبون. خلشي كومالك لخلق خريجي قالتو قبو بيكنينو رابو أردني دنيا يبون. حسن رحمتي إخواي قوري لبيت فرموي: يا أيها الناس، إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لعباده يستبقون فيه لطاعته. أي خلشينا خواي پروردگار مانجي رمضاني كردوتا ميدانك ساحيك بو پيش برچي بندكاني لطاعتي خويدا. مانجي رمضان او كاتيو او شوينو ساحيي او گورا پانيه كتيايدا خواي گورا داينا و بو پيش برچي بندكاني بو اوي پيش برچي و مسابقه لطاعتي خوادا بكن. دوائش روجيك ديت أوانيك متسابق بون سر كوتو سر فراز دبن، أوانشك دوا كوتن خابوا وخسروا زرر مندو بدبخت دبن. والله لو كشف الغطاء أو جافر ميسوين بخوا أقر بيتو أو بردي دنيا لسر شاوتانا لابتشي ويقين ببينن او روجا ببینن که لپیش برچه اکی دنیا دا او کسی چاکی کر چپا داشتی چی خوش وردگره، و اوش که کم ترخمی کر لمانجی رمضان چشتر شوری و زلیلی و خفتی چی بودمینه، اگر او روجا بین نپیش چاوی خوتان او چاککار واز لگالتو گب دینید. او ای که چاککاریشا نایوی لحظه چی کاتکی بفی رو بروا، چون که بوی دردکوی چاکه کردن به تایبت لمنگه دا چه پاداشتی چی گوری لسر ورگرتوا. حسرتو ندامتی اوی هی چاکه کار که چنکاتی چی منجی رمضانی لدست چو بزایه چو. ای اوی که کم ترخم بو لمنجی رمضان، ای اوی که والا می خواه و پیغمبرکی ندای و لمنجی رمضان، او بيغمان خاب وخسر او اگايل بيكني نامينيتو بقالتو قب مشغول نابيتو لجياتي او ايبيب كني دزكا بغريان كوات ابرا كان مانجي رمضان مانجي كخواي گور داينا وبو پيش برچي منو تو انسان عاقل خوي دزاني لچ شوينكا بوي در كوتوك امرو ليكم روجي مانجي رمضان وبتايبت ای مخراوین ناو گورپانی پیش برچیو تو راب کی دیارا نکید هول دی پیش کی ودیا پیش نکوی تو لناو گورپانا کدایت ولسرت حسابا کیف خوت تو حزد کی بلی من پیش برچین عکم من طاقت منی با طاقت نبی بلام لسرت حسابا والله روز یک دیک تو بدورا و بفاشل درد چیت روز یک دیک ندامت و حسرت دچیت جبریل علیه الصلاة والسلام کاتکا خبری چی هینا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که دعای چی کرد جبریل پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی آمین صحابه رضای خواهن لبه فرمویان ام آمینه چی بو ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی جبریل علیه السلام للاین خوا و هاتو دعای چی کرد و فرموی من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده الله فقلت آمین هر کس بقات مانجی رمضان خوای گور او بخشش و مهربانی و چاکی ل قلب کا به ال تو بو مانجی رمضان پیش مانجی رمضان نی بات ولای خوی گورترین چاکی ل قل کردو بلام ل قل اوشدا قدری او مانگ نزانو بهوی او مانگ و کارگ نکا خوای گور لی خوش بیت ول گناه ببورت فابعده الله خوا دی دوری بخات ول رحمتی خوی چونکه کس چی به خیره کسیک به خوابیه علیت و بومانجی رمضان، بوکاتی پیش برچه یکا، واش در نچه تو سرکوتونه بی، واش کارگ نکا خوالی خوش بی، فابعده الله، دی خوا دوری خاتوا، کسیک هر مستحقی اویل رحمتی خواب دور بید، بزانه برای برزم، بزانه چه رحمتی چی گوره خوای گوره بسر منو توی دار رشتو امرو، و ام مانگ پیروزه که ایمه هشتو بو ام مانگا، نازانن اوی پیرمانجی رمضان مردبه چن خیر و برکت و رحمت و حسناتی لدست شوا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه حدیث اک دابو من باز دکا کدو کس رفیقی یکتر بون یکی چین لجهاد شهید بول پیناوی خوا اوی تر یان مای و سال اک دوائی او دوائی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه خبری دا که او کسی مای و نك شهيد بولا بينا اخوا اوي كصالق ماي ودواي رفيقه كي بيجوي تردجيت بهش دوا وبليزور برستر لقيامت وتيان اي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام امي كم يان شهيد بولا بينا اخوا دا فرمي اينا زان اوي دوميان كصالق ماي ودواي هي كم چنويجي بو اخواك گشت منجي رمضان منجي رمضان تيدا بروجوبو شوي ليله القدر بركوت اينا زاني او چن برديه بيشوا نازاني شوي چي توش بو كخير من الف شهر كخير تر له هزار مانگ قدري او مانگ نازانن چونا چون انسان درجاتي پي برز د بيته او لخوان زيگ د بيته كوات برا كانم خوش كه بري زكان با بمشي وازه ايما استقبالو پي جواز رمضان كين با ايما وابروانين رمضان گورترين هديي خواي پروردگار بو ايما گورترين رحمت خواي پروردگار به ايما بخشيوا بو او بتوانين لو مانگدا خو من پاک کینوا بو او لو من گدا توبه بکینو بگرینوا لای خوا بو او لو من گدا لخوای خو من زیگ بینو بهش بدس بینو لجهنم رزگار من به لو من گپیروزه دایا ک پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام ده فرمی تفتح ابواب الجنه فلا یغلق منها باب وتغلق ابواب النيران فلا يفتح منها باب لو من گدا همو درگا کانی بهش کرا و تو برای برزم همو درگا کانی جهنم اج داخرا و برز كواتا هولدا لو كسا نبي كبهوي او مانغا وتودا چيتا بهشتا ولا جهنم رزقار الدبي ونا چيتا ناويوا او مانغا كهمو شويق لشوكاني دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة لهر شويق دا اخوة قورا كومالكس لأقري جهنم رزقار دكا لهر شويق رمضان ايبوها والندين منو تو لو كومالكسا نبين كالشواني رمضان دا اخوة قورا ختم من بولی بده که ایم تواو عتق کراین و آزاد کراین لآگری جهنم و نا چی جهنم و چه نعمتی چی گوری براکم چ خوشیگ لپیشمانه که قدری بزانین او منگ پیروزیه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمویی الصیام جنة انما يستجن بها العبد من النار صیام قلغانه که روجو انسان بو قلغانه خوی لآگری جهنم ده پارزید ای تو بو چی دجید ای بو چی عبادت دکید ای بو چی خوا پرستی دکید ای آواتی گوری منو تو اوانی خوال جهنم رزگار ممکا دی باشترین شد که به هوی و خوال جهنم رزگارد که دوای توحید بریتیه لبروجبون بو خوای پروردگار الصیام جنه یستجن بها العبد من النار و هر و هال شوانی دا دیسان خوای پروردگار شده چی بو داناوین من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هر کسی شوانی رمضان قیام رمضان که شو نویشت که او خواهی گوره لگناهی رابردوی ده بوره هر کسی روژکانی بروژو به خواهی گوره لگناهی رابردوی ده بوره الصلاوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر نویش تا نویش گناهی پیش خوی رجده کاتوا جمعا گناه کانی پیش جمعا که خوی رجده کاتوا رمضانش گناهی او صالی رابردود رجده کاتوا چه نعمتی چی گوره خواهی گوره بمنو توی بخشی که واتا برا کنم چون ایم پیجوازی لرمزان کن اوه پیجوازی لیبکن که قدری بزانین بزانین رحمتی که و برکتی که خوابو ایمی هین اوه یا باوا بزانین که میوانی چی زور رزا گرانو رزا قرس خواهی گوره توشی ایمی کردوه دقیقه و ساعت دجمیرین که او میوانه حلسی تو جه من بیلو نجات من بیلی زورگ لخلق رمضان بلايا وميوان الرزاق ورسكيا رمضان بلايا وبيا وخوان تالكيا دل رمضان هاد بو خاطري اخوات شيبكين مانجي رمضان دي سان هاد امصاليش چون بروجوبين چون هرسينا وشو نيجبكين بلايا وغزور قرسا بو چونك قدري نازاني چونك لما ناي مانجي رمضان نقيشتوا چونك بهيت شي وازكتي نقيشتوا رمضان رحمتي اخوايا نق غضبي اخوابي بو سر منو توبيني رفنا بخواي قولا بويا لبابي طرفه وخوشيه وكعقلي هندي كسشونه والله يشك كبيجنو يجيبو خلق ذكرت كبحساب دوانزا علما جيشت بوبا مسلمانك وتفوي ما مصدا براستي ما نجيش الرحمه وخوشيه تشمان بوانيا في بخوات وزور بعقلي والله لو تيخوا داينه ولا ما نجي رمضان غضب ترنيه دي اما بيشواي خلق به شاوری چیلو ملت بکرید لگر ریزم دابو ما مستعینی آینی بلام هندی جار پیشوایا کانش من لحقیقت رمضان و حقیقت دین و عبادت نگیشتون بوی بلای نو قرسا بوی بلای و زور نارحتا کمان جی رمضان هدوا دزان بلای چی گوره هد ابن رجب دی جیرتا و دفرمی کوری چی هارون رشید کاتکا من جی رمضان هد لو كسن فما نبو او كرك لا حقيقه رمضان ندقيشت وتي رمضان هات كمان جيشي نارحتا دي خويا جاري شتر او رمضان نبيني نوا لو روجو دفرمي او كرتوشي صرع بو توشي في قرتن بو بورا نوا لروجك دا شنجار دبورا يوا تا بيش رمضان صالي دا هاتو وفاتي كنا جيشت رمضان بو چونك قدري نزاني خويا يور برديوا كسي كنزاني او نعمتا شن قوريا خويا يور بشايستي او نعمتي نزاني كواتب ربرا زكانم حالي خلق دو جورا كسانك لعبادتي رمضان قيشتون بلايانا وشيرنا بلايانا وبلزتا قدري مانجي رمضان دزانا خوش حالا وكو سلفي صالح رحمتي اخواي قوليان لبي شش مانك بيش اوي مانجي رمضان بيت داوان دكرتي اللهم بلغنا رمضان اي اخواي پروردگار بمانجيني بمانجي رمضان شكا ديزاني مانجي رمضان كقيشت مانجي رمضان قيشت موسم كاتي تجارت بلام لقل چه لقل رب العالمين قيشت او مانجي كباشترين تجارت وكسابت لقل خواي پروردگار دست بيدكا لو مانجي داك خواي پروردگار دفرمي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وأنا أجزي به همو عملي چي بني آدم بخويتي إلا رجون برجوب ومنو من خون پاداشت يدموا يعني چي يعني ما عبادتكاني تير ممكن الرياي تدابه ممكن ابو غير اخواني تدبه بلام للرجوده انسان ناتواني الريابك للرجوده انسان ناتواني بو غير اخوا بروجوبه چونك كما بس اخواني بدتواني بتزي خلق بروجونه به بوچي او مانگه بلا اخوا وگرينگا هر عمل كديكي دقه تا حوصدقه اخوا اجر الدنسه بلام مانجي رمضان خواي گور اجرك الدنسه به حساب پاداشتی منجی رمضان داد تو. کوته برای کانم سلفی صالح دیان زانی رحمتی خواهی جوریان لبی. منجی رمضان یعنی چی؟ بروجوبون یعنی چی؟ شونیج یعنی چی؟ بوی شجمن پیش هاتنی پیش وازیان لی دکرد و دعایان دکرد. دلیان خوش دبو لخواد پارانه خواب من گینی به منجی رمضان. اگر سیری سیرتو سيري حالي أو بياو برزان أبكين هر لصحابه وبو تابعينو همو سلفي صالح بزانين حاليان چون بوا معادي كوري جبر رزاي خواي پروردگاري لبيت لكاتي سر مرجي دا كاتك ليدرا بريندار كراو كاتي سكرات الموتي بو تسي كربا قريان فرمويان ما يبكيك بو چي دا قريت أي برز تو هاوالي بيغمري خوابويد عليه الصلاة والسلام تو أولا بيناوي خوابي كرابيت بو فرموي اللهم إنك لتعلم كم اشتاق اليك خويا تو چاك دزاني من چن مشتاق بو گيشتن بتو تو خود دزاني چن بپلم بو يبگم بتو بلام والله من كدگريم بو او ناگريم دنياي خوشم جهشت والله لا ابكي على جري النهار ولا على غرس الاشجار سوين بخوا بو ناگريم باغو باغات خوشي و او كانيو خوشي كاني دنيا مل دز دچي او خلقانك كجياني دنياي بو امشتانا بي خوشا دفرمي والله من بو او ناقريم كاوشتانا من دستشو بلان بو او داقريم ابكي على صيام النهار في الايام الحارة بو او داقريم كاوام لدستشو لمودوا بروجوبوني روجا قرمكاني هاويني من دستشو كتيدا لزتم وردقرتشو كدمزاني بو اخواب روجوم بو او داقريم كلمودوا شونويجم لشو دريجا كاني زستان لدستشو كشو تابياني هل دستامو الأخوة دا باراموا أهو أملا من دكاك أملا دستيو بقريم بويا يجي اشتر لسلفي صالح ديسان بهمان حالت داك روي وتيان ما يبكي بولكاتي سر مرق داتو دا قريد هو كاري قريان تشيا والله فرموي مردنم سعي الساعين همو من هول دادين بو أو روجك مردنا بلام دزانن بو چي دا قريم قرياني من بو أويا يصوم الصائمين ولست فيهم ويقوم القائمون ولست فيهم ويذكره الذاكرون ولست فيهم أبكي على ذلك بويا دقريم لمود وادواي من خلقانك دمين نو بروجود من لقل أوانيم من هيجي ترنات وانا بو أخواي خون بروجوبم خمي أويتي وبو أوى دقريت كدمريت ناتواني هيجي تربو أخواي بروجوبي ناتواني دفرمي ويقوم القائمون ولست فيهم خلقانك لمود وشونيش دكن وتراويح دكن من لوانيم أو خير قولل من كوتايب يا هاد إذا مات ابن آدم انقطع عمله أجر إنسان مرد عملي كوتاي بيدت دفر من بويا دقريم روجوي مانجي رمضان ملدس شو لموضوع بويا دقريم كسانك شو نوش دكن من لقل يانيم بويا دقريم كسانك ذكري خوا دكن وقرآن دخوين من لقل يانيم أو هو كاري قرياني منا نقوكو إيمي أمره إيمي درقو إيمي ناحالي لحقيقة ديني إسلام أمجور عبادتان بلا ما نو قرسو لسرشان من نارحته وهروها أبو ذر رضاي خواي فروردقاري لبي دي فرمو يا أيها الناس إني لكم ناصح أمين وإني عليكم لا مشفق أي خلشينا من ناصح بو إيوة والله من آموش قاري كارم بو إيوة ومن بزين بو إيوة دادتوا نصيحتك تاندكم ليم وربقرن أو نصيحتك يا صوموا في الأيام الحارة لحر جهنم لروجا قر مكان دا بروجوب بو او الى قر ماي جهنم خوارز قرتنكا وصلوا في الليالي البارده ديسان لشو سارد كان دا لزستان دا هلسنا وشو نيش بكن لوقوف يوم الحشر زور بو استل شو نيش دا چونك راوستاني چي دور ودريجد لبر لبردما لروجي حشر كاتي كزين دو دكريتوا وديسان صدقه بكن ومالي خوتان لبيناي خواب بخشن بو روج یک دکه انسان تمنای او دکات در همه چی لپینا خو بخشی با کاته برا کانم پیشینه چاکه کانی ام اوال دین حالی بوون اوا قدری مانجی رمضان یان لابو بمشی وازه پیش وازیان لید کرد که کات یک رمضان ده دل یان خوش ده بو چونکه پیغمبر خو علی صلی الله والسلام ده فرمه للصائم فرحتان للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه انسان روجوان دود الخوشي قوري بو هيا دود الخوشي قوري دو فرح يا كم يان كاتك روجو كدش تشيني وهروها كاتك روجي ججندي كتينويتي نما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تينويتي نما برسيتي نما وأجر كشد لا إخوائي قورة ثابت بما يوا أو فرح دل خوشيك بيربك وروجي ججن كان روجي تيت الروجي ججن دي ومزان زورة والله نزيكا كروجي ججن ها بير لحالي أو كسان بكوا سوديان لمانجي رمضان بيني بشو نواجو بروجو قرتنو قرآن خويندنو ذكر كردنو صدقة كردن بزان الروجي ججن كان دلي خوشا بيرج لحالي أو كسبكوا كلا مانجي رمضاني بخو بقالتو با غيبته ببهتان وبكمال شد بريكر روجي ججن چندلي ناخوشا سيري او دل خوشي او دل ناخوشي يمكن كوهر لدنيا اي دل خوشي غوركيا دل خوشي غور وفرحه عند لقاء ربه خوشي غوركاتك ببروردگار دگي روجي قيامت كلمه ببروردگار دگي تو لو كسانبو الى دنيا بروجو بي بو اخواي غورا لو كسانبو الى دنيا شو نو يجدكر بو اخواي پروردگار دزاني چندلت خوش دبي اي او كسرو رشيك الى دنيا دا پشتي لاخوا كرت دبيكاته بخواي غورا دگا چبكا خواي غورا اخير من خيركا بختور مانكا وموفق مانكا وطاعت ما لسر شان اسانكا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برزانم حالي خلق لرمضان دا وحالي خلق سبارت ببروجوبون دو جورة وهندي لزانان دا فرمون سي جورة أو كسانيك بروجود ابن بس من لو كسانانيك أصلا روجو ناقرن بأخوا كسانيك هي بيقومان لكو ملقاي ايما دا كوا حساب ذكات ديني اسلام شمولي او ناكا واد زانت بروجبون بو خلشي عوام ونفام رشوچيه واد زانت شونا مزقوت وستان لسر بيو تشتني ماندوبون وصبر قرتن لسر طاعات او شمولي او ناكا او بياويك زور لوشتان مزنترا زور لوشتان روشن بيرترا زور لوشتان بيشكوتو ترا شمولي او ناكا بلام نازاني لا يزين عند الله جناح بعوضة نازاني لا إخوة والله وزني بالميشو ليشينية هرچند خوي بمهم زاني لا إخوة قدر وزن حرمتي بالميشو ليشينية كواتا باسمان لوان نية باسمان لأهلي نفاق نية فنا بخوا باز لكسانك دكين بروجو دبن چنجو الروجو قرتن هي سيجو الروجو قرتن هي برا برزكان بابزاني روجوي منو تولكام جوريانا صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص صوم عامة أن يصوم تشيتوي بروجو فرجك وبطنك تنهاتوس ككتو عورتك بروجوا هيج خواردنو خواردنو ناكي تناوسكت وناشتي تلاي خيزانت يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أويك وازد لخواردنو خواردنو شهوته آرزوي حلالي خيزاني خوت هنا أو بروجوبوني سكو شهوتو آرز وكتبس بلام أوشتي كبيوستا سال دوان زيمانك تيدا بروجوبيت كبريتيا لصيام القلب والجوارح بريتيا لبروجوبوني دلتو أندا مكاني لاشت أوشتي عن برلا كردو تيدا بروجوني مفطر يعني كي بيوستا براكم تشاوكي منوتو دائما بروجوبيت لا كي بروجوبيت لا سير كردني حرام خواي قوري أرمتي درمان به پیوست جویش کمان بر روزوبه لبیستنی گرانی و موسیقا و غیبت و درو و بهتان و چواشکاری جوی نگری لوشتانه با او جویش که تو بر روزوبهت پیوست دستکی تو بر روزوبه دست بوشتیک دریج نکی که خواه لسرتی حرام کردوها پیوست قاچکانت بر روزوبن بر او شوی نگ نروی که خواه لیتی حرام کردوها پیوست لپیش همویان دلکمان بر روزوبهت جیگای کسی تیدا نبیت و الا محبتی خواه نبیت او کاتب روزویت او همو کاتگ لسرد واجبه اگر روزگ لروجان روزوی ام جورشتانه بشینید تو توانباری لخوای پرودگار هر روزگ پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ العینانی تزنیان وزیناهما النظر والاذنانی تزنیان وزیناهما السمع والیدانی تزنیان وزیناهما البطش کواتا پیویست انسان اگر شتگ لأصل دابوت حلالا بلام لمنج رمضان خوالی حرام کردوی لروجانی ده خواردن لأصل دا حلالة خواردن ولا أصل دا حلالة چون بولا خزانه ده اصل ده حلاله حلاله كه تو خوتي لي ده پاريزيد اي اويك لا اصل ده حرامه نابي خوتي لي پاريزي لا اصل ده درو كردن بم زماني تو حرامه درو مكا غيبت مكا بهتان بو كز مكا دوزباني مكا فتنه لبيني خلق منيوا لا اصل ده نظر كردني محرم حرامه لا اصل ده جوي كردن بو درو بهتانو موسيقاو او جورشتان حرامه لا اصل دا دانشتن برانبر مسلسلاتي بشرعي حرامه لا اصل دا فتنه جيران لبيني مسلمانان حرامه رويشتن بشويني خراب حرامه او انا هر همو كاتك حراما نكتنها للروجي مانجي رمضان خوالي منع كربي جاكتو بيتو او الا اصل دا حرامه روجي تي دا بش جينيتو بلاته وحلال به بلام تنها خوارنو خوارنا وكو چون لاي خيزاند لخوت ممنوع كي او تو بزانه حالي تو حالي أو كسيك في عمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش كساني كي بروجون بلان بشيان لبروجوبون كي أن تنها برسيتي تنويتيا لوزياتر هيتشان بونا مينتوا چي بودا مينتوا روجي قيامت لويك بروجوب وبروج برسيتي بو ماوتو تنويتي هيتش ترنا بو چونك الدمي لدرو لغيبت نوستان دوا چونك تشاوي لنظر نوستان دوا جويتكي لبستن اشتي حرام نوستان دوا خوي نپاراست ولا شوينك شويني حرام وقدغيا بويا سلفي صالح ديان فرمو اذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم تصم جوارحك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء كاتك بروجوبي باجويتكشتو زمانشتو چاویشتو دستیشتو قاچیشت هموی بروجوبه و هول در روجی بروجوبون تو روجی بروجو نبوند باوکو یک نبید او روجی کتی دا بروجوبی با زیاتر وقارت هبه زیاتر اخلاقت جوان به زیاتر همتت برز به زیاتر لخوان زیگ بی نگو کسانک که منجی رمضان هات واد زانه منجی تو ریه منجی کفر کردنه منجی اوه روش تا ایواره لمال و خریچی شر کردنو فتنه و آجابه بو من بروجوم صبرم نما و تحملم نما تو لرمضان نگیشتید رمضان بوی هاتو فیری صبرت که رمضان بوی هاتو فیری اخلاقی جوانت که کتو منجی رمضان هات اخلاق و روش لدز بدی تو چاک بزانه هیچید بو نانوزری اجر الا برسیتی تینویتی نبیت کواتا با تی بگین بوی هندگ لزانهان دیان فرمو كم من مفطر صائم وكم من صائم مفطر كان كسانك هي بروجوا بلام مفطريشة يا مفطرة وبروجون يا بلام صائمشة يعني شي يعني أجر كسر بروجو بيت بدمو بجويت كيو بتشاويو بدليو بلا شيء لحرام أو زور زور حالي شاكترة لا إخوة لو كسيت نهاس شي وشهوتك هي بروجوا زور أجري زياترة لا إخوة ورب مفطر صائم يعني شيء أو مفطر صائم ورب صائم مفطر هندي جار هي كابرة صائمة هيج ناخوة هيج ناخوة توا هرشان ده زوري شي لي بكي بخوب خونا إخوة بلام وكو مفطر بخراب ترى دمي نقرتو توا لا سيدرو بهتان وچاوي نقرتو توا خوي نپاراستو لشتي حرام كواتا برا كانم با هول دين لأشمان بروجوبه هول دين لپیش هموش تک دلا کمان بروجوبه او دلا من محبتی خواهی گوری تیدابه او دلا من تنها لخواه بترسید تنها رجای رحمتی خواهی پروردگار بکا تنها عمل من بخواهی گوره به پشتو پناه من خواهی پروردگار به لکو تایی دابره برزکانم او منگ خیر و برکتا کسی که پیش هموش تک پشتیوانی خواهنه بید داوال خواهنه که یارمتی دال سر طاعت و عبادت لو منگ لرمضان درده چه وقت خسر رمضان رمضانی لدست ده چه والله زور خسارتی چی گوره او منگد لدست چه هول ده لدست ده چه چون لدست من نچه هول ده بروجو بید بلاشو بدل تو بوشیوی که خواده فرموه بوشیوی که پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام هول ده نکتنها سکو عورتت بروجو بی لاششت بروجو بی لحرام و صومی خاصی خاصش کامه تایبت او كسانا نكتنها لشتي حرام خويان بدور قرتوا بلكو او كسانا ككاتي خويان بفيرونا دن لشتيك كالاخوان زي كان نكاتوا كاتي خوي بفيرونا دا لشتيك دا كبزان برو اخوان نايبا همو كاتكاني لودا بسر دبا كبو اخوان زي بكاتوا كواتبرا كانم هول دروج وكت بقريت هول دا شو نيش بكيتو تراويحت هبه دریجی تراویح کان بزور مزانه برای برزم بزوری مزانه آن دبو تو دمنه تو ساعت یعنی و ساعت کب منی تو شونیش کی بلات و قرصه این از دوایی حد ساعت هر ساعتی ترچیده دکی اوی ترتیچی بونانوسی آن دت بودنوسی بزانه کوته شونیش کان لاتان آسان ببرا کنم هول دین منجی رمضان منجی صدقه و خیر و خیرات منجی افطار الصائمین من جي قرآن خويندنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو من جيك قرآن تدا دابزي بقدر قرآن بزانين لمن جي رمضان دهري كمان جدول وبرنامج بخوي دابنه هول ضل دواه من وجهي فرصت جزء قرآن بخويني براي برزم روجي دتواني بين جزء قرآن بخويني بتشن روجك بشر روجته ختم قرآن دكي كواتا هول دين ختم قرآن زوركين لقرآن لرمضان دا چونکه قرآن لما انگه پیروزه ده هاتو تخواره و هول ده ذکری خواهی گوره زور بکی هول ده کنویجی بیانید به جماعت کر لمزگود نروی توا ده بنیشه تاوکو خور هل ده تو دور که عد سنتی ضحا ده کید پیغمبری خواه وعدی پی داوید علیه الصلاة والسلام بود با اجر عمره چی توا حسابه بود با اجر حج عمره اک حسابه وکو پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام زور خیر هی لدستی خواتی مده نویجی جماعت کان لدست خوتانی ندن روزانی رمضان هموی بخو بسر بریتو شوانشی بدیار تلویزیون مسلسلات بسر ما ببرای برزم شو شو روزی روز او کو تیگرا روزا کانی تر شوان جگل تراویح کا جگل عبادت بخو بو استراحت کی بیان کی هل سای بتوانی بو ایشی خود بروی بتوانی دوام وظیفه خود بجوانب کی وبتوانی عبادتی تیداب کی نو جکان لکاتی خو داب کی نگو کو کسانه ک پارشیوی کی لیدنویت نبيانية وننويجني ورايو أجر نويج عسر يا دواي عسر يجي درنك بخبر بيت نبي وابي براكم مانجي رمضان با باش تربي لمانجا كاني تر نك مانجي رمضان هاد ببيان ويروجو قرتن نويجيج لدس خود ديك نويج زور جورة ترى لمانجي رمضان دوا كرم لخواي برد قارب بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برز كاني خواي جور الرحمن بيبكى خواي جور بركة ما بس الدبر شيء خواي جور لو كسانا ما أنك كمحروم ده من الخير والرحمة أو مانجا خواي لو كسانا بينك موفق عندك أي بو قيام الليل وصيام النهار خواي جور لو كسانا بين كبر شوي ليلة القدر دكون خواي برد قال لو كسانا ما أنك كلشواني رمضان ده أزاد عندك أي لأجري جهنم خواي جن عبادة ما لا شيرن كي لسر شان ما سكو آسان كي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواي جور شفاينا خوش كان ما بدي ورحم بمرد وكان من بكي وآخيري إيمش خير بكي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.